أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. سبحانه وتعالى نعم المولى. يخبر سبحانه وتعالى في هذه الآيات عن حال الكفار وأنهم لم يقتصروا على كفرهم في أنفسهم بل ينفقون الأموال ليكفر غيرهم ليصدوا عن سبيل الله. ينفقون أموالهم في الدعوة إلى الكفر إلى الشرك إلى مللهم الباطلة النصارى. ومن هذا القبيل ما تقوم به جمعيات النصرانية من الدعوة إلى النصرانية ويسمون نشاطهم هذا التبشير يسمون التنصير والدعوة إلى النصرانية يسمونه التبشير. لكنها والعياذ بالله بشارة بالشقاء. ويسمون الدعاة مبشرين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. قال الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. ذلك بما يحصل لهم من العقاب على هذه الجهود التي يبذلونها في سبيل الشيطان. فالكفار حزب الشيطان يدعون إلى دعوة الشيطان والشيطان يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير وحزبه يدعون إلى دعوته فهم جنده. الكفار جند الشيطان يدعون إلى الكفر. الله فسينفقونها ثم تكون عليه حسرة ثم يغلبون. فالعاقبة للمؤمنين العاقبة للمتقين. فحزب الله هم الخاسرون وحزب الله المؤمنون هم المفلحون الفائزون. سبحان الله. ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هذا أعظم خسران أعظم خسران وأعظم خزي أعظم خزي. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدين فيها ذلك الخزي العظيم. والذين كفروا إلى جهنم ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. فالطيب فالناس صنفان طيب وخبيث فالكفار على اختلاف أصنافهم كلهم في قسم الخبيث، والمؤمنون على اختلاف درجاتهم هم الطيبون. فالله تعالى بحكمته البالغة يميز الخبيث من الطيب في هذه الدنيا ثم يوم القيامة. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وهكذا هنا ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه في جهنم. فكل ملل وطوائف الكفر كلهم يلقون في جهنم ويركمون فيها. يجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. أي خسران؟ هذا أعظم خسران، خسروا أنفسهم وأهليهم. ثم قال سبع: قل للذين كفروا، قل أيها النبي للذين كفروا صدوا عن سبيل الله وكذبوك وعاندوا وحاربوك، إن ينتهوا فيتوبوا أرجعوا عن كفرهم وعن عداوتهم يغفر لهم ما قد سلف، فمن تاب تاب الله عليه. مهما بلغ ذنب العبد إذا تاب تاب الله عليه، فالتوبة يغفر الله بها كل الذنوب، الكفر وما دونه، الشرك والكفر بأنواعه. وشواهد هذا في القرآن كثيرة. قال الله في أصحاب الأخدود: ثم لم يتوبوا، ثم لم يتوبوا، لو تابوا تاب الله عز وجل. لا إله إلا الله. وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، أن يعودوا على كفرهم وعنادهم وعدائهم فقد مضت سنة الله في الأولين، وهي وذلك بالانتقام من المكذبين، كما قص الله علينا من أخبار الأمم المكذبة للرسل، أعداء الرسل. مضت سنة الأولين وسنة الله ماضية لا تتبدل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. فمن عصاه أحل به عقابه. الله. وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. ثم قال تعالى: وقاتلوهم. هذا أمر من الله للمؤمنين بالجهاد، جهاد الكفار. قاتلوا حتى لا تكون فتنة، لا يكون شرك. الفتنة الشرك، وتفسر الفتنة بالصد عن سبيل الله وتعذيب المؤمنين على الكفر حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فالمؤمنون يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان. وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. لا تخفى عليه أحوالهم الظاهر والباطن، ولا تخفى عليه حقيقته، فهو أعلم بالصادق في توبته من غير الصادق. وإن تولوا وأعرضوا وأصروا على كفرهم ولم ينصاعوا وجكلعوا عن كفرهم وعنادهم وحربهم للمؤمنين. فاعلموا أن الله مولاه، وفي هذا تطمين وتثبيت للمؤمنين إن تولوا وأصروا على كفرهم وقتالهم لكم، فاعلموا أن الله مولاكم ولا مولى لهم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله الآيات، يقول تعالى مبينا لعداوة المشركين وكيدهم ومكرهم ومبارزتهم لله ولرسوله وسعيهم في إطفاء نوره وإخماد كلمته وأن وبال مكرهم سيعود عليهم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فقال إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، أي ليبطلوا الحق وينصروا الباطل، ويبطل توحيد الرحمن، ويقوم دين عبادة الأوثان، فسينفقونها أي فسيصدرون هذه النفقة، وتخفى عليهم لتمسكهم بالباطل وشدة بغضهم للحق، ولكنها ستكون عليهم حسرة، أي ندامة وخزيا وذلا، ويغلبون وتذهب أموالهم وما أملوا، ويعذبون في الآخرة أشد العذاب. ولهذا قال: والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، أي يجمعون إليها ليذوقوا عذابها. وذلك كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. نعم. وذلك لأنها دار الخبث والخبثاء، والله وذلك لأنها دار الخبث والخبثاء. النار هي دار الخبث والشر كله، الشر كله بحذافيره في النار، لا إله إلا الله، كلها لا إله إلا الله. والجنة دار الطيبين، الجنة دار هي الدار الطيبة وهي دار الطيبين الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، لا إله إلا المؤمنون أعمالهم طيبة وأقوالهم طيبة واعتقاداتهم طيبة وأخلاقهم طيبة، والكفار على ضد ذلك، وكذلك العواقب. نعم. والله تعالى يريد أن يميز الخبيث من الطيب عن والله تعالى يريد أن يميز الخبيث من الطيب، الله ويجعل كل واحدة على حدة، وفي كل واحدة نعم، وفي دار تخصه فيجعل الخبيث بعضه على بعض من الآمال والأموال والأشخاص فيرقمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. انتهى. قل للذين كفروا لا إله إلا الله والذين كفروا لهم نار جهنم.